بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام حقيقة يضاف إلى من قاله مبتديا لا ما إلى من قاله مبلغا مؤديا. أسهب المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهو إثبات أن القرآن هو كلام الله، ودرء شبهة أن القرآن مخلوق، وإثبات أن القرآن منزل كلام الله وهو منزل، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلما بين لك أنه حقيقة أن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة، وهو الذي قال: قل هو الله أحد، بدأ يذكر من يخالف في مثل ذلك. لذلك قال: ولا يجوز إطلاق أن يكون أي القرآن حكاية عن كلام الله. عندنا حكاية وعندنا عبارة. حكاية وهو قول كلابية، عبارة وهو قول الأشاعرة. ما معنى حكاية؟ معنى حكاية يعني ليس هو كلام الله، وإنما مماثل محاكي لكلام الله، فليس هو كلام الله، لكن هذا مثل كلام الله، هو هذا المستعار الله عن ذلك. يعني قالوا إن الله لا يتكلم، إذن من أنزل هذا القرآن؟ قال: هذا مثل كلام الله، جبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تكلم؟ قل: لا، ما تكلم. فقوله حكاية أي مماثلة، يحاكى قالوا إن هذا يحاكى كلام الله، مثل أن يقول شخص: هذا يحاكي هذا، يماثله في فعله. قال: أو عبارة عنه. كيف عبارة عنه؟ قال: والله تعالى عن ذلك، وهم الأشاعرة، قال: والله ما يتكلم. طيب كيف أتانا القرآن ونزل؟ قال: نعم، أتى جبريل ونظر إلى وجه الله وكتب ماذا يعبر، ما تعابير وجه الله تعالى الله عن ذلك، ماذا يريد في هذا الكون وفي الثواب والعقاب وغير ذلك. فقالوا: فهذا القرآن تعبير عما يريده الرب. لماذا قلتم ذلك؟ قالوا: نحن نقول أن الله أخرس، فلا نريد أن نثبت له صفة الكلام، فأنتم حججتمونا، قلتم إن القرآن نزل، فما وجدنا مخرج إلا أن نقول إن جبريل أتى وعبر عما يريده الله تعالى الله عن ذلك. فانظر من حاد عن السبيل السوي يتخبط من ظلمة إلى ظلمة، ومن ضلال إلى ضلال، والسيئة تتبعها السيئة. ولا أعظم سيئة من الافتراء على الله وتنقص صفاته تعالى الله عن ذلك. لذلك قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. قوله: ولا يجوز إطلاق القول، تمام، بمعنى عندنا إطلاق القول وعندنا القول. فلو قالوا: ولا يجوز القول بأن قلنا حكاية عن كلام الله أو عبارة، نقول: لا، أحيانا يصح أن نقول حكاية أو عبارة، لكن بمعنى آخر. كيف؟ لو شخص يتلو كتاب الله، يصح أن نقول: هذا يتكلم ويحكي بكلام الله عز وجل، يحكي من الكلام، وليس المراد من الحكاية المماثلة. وشخص لو يتلو القرآن، نقول: نعم، يتلوه ويعبر ويقول كلام الله عز وجل. لذلك قال المصنف: ولا يجوز إطلاق القول بأن نقول حكاية أو عبارة. فيصح نقول حكاية وعبارة، لكن ليس على معنى المبتدعة، وإن على المعنى الآخر السليم. فشخص يتلو القرآن فتقول: هذا يحكي القرآن العظيم، يعني يتلو كتاب الله العظيم. لما بين لك أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة عن المعنى الفاسد، ذكر لك القاعدة التي تستأصل ذلك المعتقد الفاسد. قال: بل إذا قرأه الناس، إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف، لا يخرج بذلك أن يكون كلام الله. ثم قال: حقيقة، باب التأكيد، ولا يخرج عن كلام الله كافي. فقال: لا يخرج بذلك أن يكون عبارة عن كلام الله حقيقة، يعني حتى لو قرأه الناس نقول يقرؤون كلام الله، ولو كتبوه في المصاحف نقول كتبوا كلام الله، ولو استمع الشخص إليه نقول يستمع إلى كلام الله، ولو حفظه الشخص في صدره نقول حفظ كلام الله. تمام؟ فكونه أن القرآن يتلى ويكتب ويحفظ ويسمع ما يخرج هذا عن أن يقال إن الله تكلم به. تمام؟ فأتى بذلك حتى يقطع جميع الشبه التي قد يقول الشخص أن الله لا يتكلم. لذلك قال: بل إذا قرأه الناس وكتبوه المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة. لماذا؟ ذكر لك السبب. فإن الكلام يعني ينسب، فإن الكلام يقال نسبته لمن تكلم به ابتداء. تمام؟ فالذي يتكلم بالكلام مبتدئا ثم يبلغ شخص وشخص وشخص، العبرة بمن تكلم به أولا. فمثلا أن تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فنسبت هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان آلاف الأشخاص قالوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغك هذا القول، فما تقول هذا القول الذي قال لي، وإنما تقوله لمن قاله مبتديا أول قال كلام. وشخص لو طلق مثلا زوجته قال: زوجتي فلانة طالق، ثم اشتهر عند الناس زوجة فلان طالق، زوجة فلان طالق، فلان طلق زوجته، فينسب القول إلى من قال مبتديا. تمام؟ وتقول أيضا: أول ما نبتدئ به المقالة، ثم وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعدة، مثلا تقول: هذا كلام البيقوني. ما تقول هذا كلامي، تقول هذا كلام البيقوني. لماذا؟ لأنه أول من قاله. لذلك قال: فإن الكلام يقال لمن قاله مبتدئا. وكذلك لو مثلا مدير الجامعة تكلم بكلام، مثلا قال: السكن يغلق الساعة 10، أنت ما سمعته، ونقول لك 10 أشخاص، ثم تقول لصاحبك: قال مدير الجامعة السكن يغلق الساعة 10. لماذا قلنا الذي قال مدير الجامعة وليس فلان وفلان وفلان؟ لأن الكلام ينسب إلى من قال مبتدئا، تمام، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالذي بلغه ويؤديه هو الذي لا ينسب الكلام له. فمثلا لو أنت في القاعة قلت: قال المدرس ما فيه درس اخرجوا، فخرجوا. فإذا خرجت هل تقول أن فلان قال نخرجوا؟ لا، المدرس قال اخرجوا، وهكذا. وهذه المسألة واضحة. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة من باب التأكيد أيضا. قال: والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه. حروفه يعني أن الله تكلم به، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومعانيه يعني أن كلام الله معنى من معاني، يعبر عن معنى من معاني الله، وهو صفة الكلام عن صفة الكلام الله، فهو يعبر عن الله. تمام؟ فهو الحروف والمعاني. ثم بعد ذلك ذكر طائفتين اثنتين تخالف من قال إن القرآن حروفه ومعانيه تكلم ينسب إلى الله. قال: فهو كلام الله حقيقة. شيخ الإسلام يكثر من كلام من ك كلمة حقيقة في هذا الباب ليبين لك أن الله أن هذا القرآن كلام الله حق. قال فالقرآن هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني. الجهمية والمعتزلة يقولون هو حروفه لكن ليست هذه معاني. كيف الحروف ليست معاني؟ قال نعم حروف، هذا هو القرآن، لكن هذه الحروف خلقها الله في غيره، مثل كعبة الله وناقة الله وبيت الله، فنسب قالوا هذا الكلام إلى الله، ولا في حقيقته قالوا أعوذ بالله الله لم يتكلم به، فقالوا هذا كلام الله حروفه لكن خلقها في غيره، انطلاقا معتقد فاسد أن الله لا يتكلم دون المعاني. فهم يقولون كلام الله لا يعبر عن ذاته، فحيث قلنا الحروف ليس معنى ذلك أثبتنا الكلام، لا، فهو دون المعاني. واضح لكم؟ خالفهم الأشاعرة وقالوا إنه المعاني دون الحروف، فقال الحروف ليست من الله فالله لا يتكلم، لكن هذه المعاني مما حكاه وعبر عنه حكاية عن كلام له عبارة. فالقول الثاني يسير فيه الأشاعرة والكرامية كما سبق لكم المصنف من قبل أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. وذكر المصنف رحمه الله هاتين الطائفتين المتناقضتين يبين لك مثل أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإلا فعادة المصنف رحمه الله لا يذكر في هذه العقيدة الطوائف المخالفة إلا فيما يكثر فيه الخلاف، مثل إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. فتبين ما سبق أنه لا يجوز أن نطلق أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة كما تقول الكرامية أو الأشاعرة، وأننا إذا قلنا إن الله عز وجل تكلم فلا يعني أن إذا تلوناه أو كتبناه في المصاحف أو سمعناه أو حفظناه في الصدور أن ذلك ينفي عن الله صفة الكلام وأنه أنزل القرآن وتكلم به. ثم بعد ذلك بين لك الدليل على أن القرآن هو كلام الله أنه ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا موديا، فالله قال وإنه القول رسول كريم بلغ أهلنا، وأنه في الأصل هو كلام الله سمع جبريل من النبي سمع جبريل من الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك تأكيد أن القرآن حروفه ومعانيه من الله، وذكر طائفتين خالفت في ذلك، فالجهمية والمعتزلة قالوا هو الحروف دون المعاني، وقابلتها الأشاعرة والكلابية فقالت إنه المعاني دون الحروف. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.